ده هو في حاجة. ما انت سنة لك إذا دخلت المقابر أن تدعو للأموات، مش أن انت تنقلب الآية ورايح عشان تدعوه هو أن يصرفك. ليه؟ ادع ربنا سبحانه وقال ربكم ادعوني. وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تسأل البشر، ده الميت يحتاج إلى دعائك. نمرة اثنين، لا تتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. الحق ما أحقته الشريعة، فإن جاء قانون جاءك بما ليس حقا لك إياك أن تقربه، إياك إياك أن تقربه. بشوف حتى في لا إله إلا الله، روى الإمام البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، بيقول للصحابة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. مش يقول مدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتيه الوحي من السماء، مدام قضى لي بهذا القضاء يبقى إذن هذا من حقي؟ لا لا لا، تأخذ ما ليس لك. وإن أردت أن تتحاكم فتحاكم إلى شريعة الله، إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لا يؤمنون، قال الإمام الطبري إمام المفسرين لا يصدقون بي ولا بك يا محمد. شايف التفسير؟ لا يصدقون بي ولا بك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فأردت أن أقول أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى بالآيات المذكورة، وفي آية تانية بس مش قادر مش على ذهني الآن، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى. واحتج الجمهور بالحديث الثابت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ببدر ثلاثا ثم آتى إلى القليب قليب بدر فجعل ينادي أهل الشرك الذين قتلوا ودفنوا في هذا القليب يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. لكن قتادة رحمه الله راوي الحديث قال أسمعهم الله عز وجل ذلك نكاية فيهم وكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لي أول الحديث هذا التأويل للآيات القطعية الموجودة إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، خدت بال سيادتك؟ وفي الحديث الثاني الذي احتج به الجمهور أيضا نفس المعنى، روى البخاري مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى آخر الحديث، محل الشاهد يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. أيضا قالوا إن هذا لتزداد وحشته، القبر مظلم وله ضمة لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. والملكان كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه منكر ونكير أسودان أزرقان، يعني أسود البشرة أزرق العين، عشان تبقى المسألة إيه مخيفة، تبقى مخيفة لما يسأل لن يستطيع أن يجيب الإجابة الصحيحة